ولنا، هل الأكل أو الشرب عند زيارة المريض يعني يجعل الأجر ناقص؟ هو الأفضل ألا يتناول شيئا إلا إذا استشعر، إلا إذا استشعر أن ذلك مما يدخل السرور على المريض نفسه. نعم. يعني أنا لا ألزمه ولا بقول له اديني هات من الشوكولاتة اللي عندك، ولا هات لي مش عارف العصير ولا كلام زي كده، وإنما أنا آتي كما هي السنة، التخفيف في الزيارة والدعاء وأن أنفس له في الأجل. لا، إذا كان هو المريض نفسه بيقول لك يعني اتفضل كوباية مية، لا اشرب كوباية عصير، لا والله دي معمولة، إذا كان ذلك يدخل السرور عليه فهذا لا بأس به.